وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء فلا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم